الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الشيخ: فصل في اللقطة. وإذا وجد لقطة في مواس أو في طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى إذا كان على ثقة من القيام بها. المواس الأرض التي ليست ملك لأحد، وكذا في طريق ليس بملك لأحد، فله أخذها أو تركها. لقيت فلوس، لقيت قطع الذهب، فلك أن تأخذ ولك أن تترك، أنت بالخيار. وأخذها أولى بشرط إذا كان على ثقة من القيام بها، يعني لا يحوزها إلى ملكه، يقوم بحقها من الإعلان والبيان إلى غير ذلك. فإن كان على ثقة من ذلك يبقى الأولى له أن يأخذ. قال الشيخ: اللقطة لفتح القاف لقاطة على المشهور، وهي الشيء الملقوط، الحاجة اللي بتلاقيها في الشارع تاخدها. قال الأزهري: وأجمع عليه أهل اللغة، وكذا قال الأصمعي والفراء وابن الأعربي. قال الخليل: وهي بفتح القاف. معناها يا جماعة اللقطة الواجد، لأن فعله للفاعل مثل ضحكة، يبقى هنا فعله ضحك، فعل أو فاعل ضحك وضحك، وفعله بالإسكان للمفعول، يعني فعله ضحك، فتكون للملقوط قاله الأزهري وهو القياس. والالتقاط في الشرع، في الشرع هو أخذ مال محترم من مضيعة، يعني قطعة من الأرض مهجورة لا ملك لها، ماشي في الطريق لقيت فلوس إلى غير ذلك، بغرض إيه يا جماعة؟ ليحفظه، يبقى التقط هذا الشيء علشان يحفظه، أو ليتملكه بعد التعيين. يبقى القصد من التقاط اللقطة الشيء اللي انت لقيته، قطع الذهب، فلوس إلى غير ذلك، القصد من ذلك انك تحفظه على صاحبه وتعرفه. هل النية بعد التقاطه انك تحفظه، ولا النية انك تتملكه بعد التعريف تعرف به؟ فإن لم تجد صاحبه فإنه يدخل في ملكك كما سنبين إن شاء الله تعالى. فيه نظر، لأنه يخرج منه الكلب المعلم، ولا شك في جواز التقاطه للحفظ. يبقى لو لقيت كلب، طبعا صعب لأن كلب عارف بيته، ولكن إن وجدت كلبا معلما يستطيع أن يخرج للصيد إلى غيره، فجاز التقاطه للحفظ. فينبغي أن يقال: أخذ شيء ليختص به، يبقى بتاعه، لأن الشيء يعم كل جنس، وقولنا ليختص لأن الكلب لا يملك، لأن الكلب يا جماعة على المذهب لا يجوز بيعه ولا شراءه، حتى وإن كان للحراسة أو كان معلما. المسائل بقى ذات الأهمية. فإذا هل المغلب في اللقطة حكم الأمانة أو حكم الاكتساب؟ يعني أنت بتلتقطها من الأرض كأمانة تحفظها على صاحبها، ولا بقصد الاكتساب بعد التعريف لسنة؟ نعم نعم نعم، عشان موضوع الكلب يعني، لأنه غير مال غير محترم، الكلب مال غير محترم. قولان والله أعلم. والأصل فيها الأحاديث، الأصل في اللقطة. طبعا هو ذكر القولين في المسألة ولم يرجح. والأصل في اللقطة الأحاديث التي وردت في حديث زيد بن خالد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق، ورق يعني الفضة، فقال أعرف وكاءها وعفاقها. ما انت لو لقيت اللقطة بتاع الذهب، الذهب ده في كيس يا جماعة، لأنه كان دنانير أو ذرات، هتبقى في كيس. وقال له اعرف الوكاء بتاعها اللي هو الرباط، والعفاق اللي هو الكيس نفسه، ثم عرفها سنة، لأن هو بيجمع ماله بهذه الكيس حتى لا تختلط مع ماله، ثم عرفها سنة. فإن لم تعرفها فاستبقها يعني لمدة سنة، ولتكن عندك وديعة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل، يبقى الحيوان يا جماعة اسمه ضالة، فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. فسأله عن الشاه، عن ضالة الشاه، قال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. خذها أي ليس بقصد التملك، ولكن على أنها من الضوال تبحث عن صاحبها إلى غيره. رواه الشيخان وله طرق الجماعة. ها اللي عندكم يا جماعة المسلمون، أنا عندي أصلا في تصحيح على الجواز في الجملة. طيب نعم، طيب هنا في تصحيح الميم نص. هل اللقطة تستحب أو تجب؟ يعني هل يجب عليك إذا وجدت شيئا في الأرض مرمي مثلا وانت ماشي، هل وجب عليك أن تلتقطه أو يستحب لك ذلك؟ أو كيف الحال؟ أو إيه الحكم في المسألة؟ ينظر إن كان الواجب فاسقا كره الالتقاط، يبقى يكره في حقه أو يكره في حقه أن يأخذ هذه اللقطة، لأنه هيأخذها ويحتفظ بها وينفق. ومن الأصحاب من منعه، يعني قال مثل كراهة، قال التحريم. ومن الأصحاب من منع أو منعه الالتقاط وهو قوي، وإذا التقط نزعت من يده، كما ينتزع مال ولده إذا التقط هذه اللقطة، إنما نزعت من يده، كما ينتزع مال ولده. وإن كان الواجد حرا رشيدا، طبعا ينتزع منه هذه اللقطة الحاكم يا جماعة القاضي. وإن كان الوالد حرا رشيدا ليس بفاسق، وهو ممن يأمن على نفسه عدم الخيانة، فيها نظر، إن وجدها في موضع يأمن عليها لأهل أهله، وليس الموضع مملوكا ولا دار شرك، فالأولى في حقه أن يأخذها لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. لأنه بالتقاط هيحفظ المال على يا جماعة على أخيه، هيحفظ ملكه، نعم يضمن بالالتقاط، فإن تركها وانصرف ليس بضمن. لأن شرط الضمان أن تدخل إلى حوزته وإلى أمانه، يبقى ضامن. وكما قلنا أنه أيضا يضمن أنت إن كان هو السبب، لأن اليد يد أمانة، يد هنا يد يا جماعة أمانة، إلا إذا كان هو الذي ضيع يبقى عليه الضمان. طيب خلي بالكم من الشروط اللي قالها. قال إن وجدها في موضع يأمن عليها لأمانة أهل، لأمانة أهل المنطقة، يعني لو سابها ومشي عارف اللي هيجي بعده يلاقيها هيعرفها ويدور على صاحبها، وليس الموضع مملوكا لأحد. يعني لو أنا ماشي دخلت بيت واحد ولقيت مبلغ من المال مرمي على الأرض هديهوله يبقى ده بتاعه. لو دخلت أرض زراعية بتاعت واحد ولقيت مبلغ مرمي ليس لي أن ألتقي، أدهوله بتاعه. ولذلك المرة في قصة رجل بيعمل في روبابيكي، فكانت هناك أسرة مات عائلها وضاق حالهم بعد سعة، وبدأوا يبيعوا عرش البيت وباعوا المراكز. فهذا الرجل قام بشراء هذه المراكز مع السراير وهكذا، فلما حس وجد أثر أو شيء مكلجع ففتحوا لقى مبلغ من المال، فراح يسأل أهل العلم فقالوا له إن المال للأسرة، أنت اشتريت إيه؟ اشتريت هذه المراكز، ولكن المال الذي في داخلها ليس لك. فهذا هو الحكم في المسألة، إنك كنت تلاقي لخطة في مكان ملك لفلان، عاملة زي لو حفرت في أرض واحد بتاعت واحد وجدت فيها يا جماعة كنز، فهو لصاحب الأرض، خاصة إذا كان هذا الشيء عملة عملة البلد. إنما لو أنا جيت في أرض مواد في صحراء وببحث لقيت كنز، الحال هيختلف، هيدخل في معنى إيه يا جماعة؟ الركاز. نعم لقيت مبلغ اديه للسواق قل له ده حكمه كذا، الا اذا كان يغلب عليه انه راجل مش كويس، خدت بالك؟ يبقى ياخد حكم الاولاني في حكم الايه الفاسد. والله الموضوع ده يرجع فيه الى العرف، يرجع فيه، يعني مثلا لما تلاقي جنيه برتقالي مال غير محترم، السويس غير محترم، انما لما تلاقيه في كفر مش عارف مين، الجنيه ليه قيمة يا عم الشيخ. لو لقيته في كفر مش عارف مين في الفلاحين هيبقى ليه قيمة، الجنيه اكل الاسرة وهذا. يعني الموضوع اصلا عرفا ياخد حكم العرف. طيب قلنا وان كان في موضع لا يأمن عليها على هذه اللقطة، شارع لقيت الفلوس وانت عارف الشارع راح جاي والناس فيه، فهل يلزمه أخذها فيه خلاف؟ قيل يجب أن يلتقطها عشان يحفظها لصاحبها، كقول الله تعالى المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فيلزم فيلزم بعضهم فيلزم بعضهم حفظ مال بعض، فيلزم بعضهم حفظ مال بعض، كما أن ولي مال اليتيم يلزمه حفظ ماله. شوف القياس يا جماعة يقيس إيه على إيه. وقيل لا يلزمه الالتقاط بل يستحب وهو الصحيح، يبقى يستحب له أن يلتقط الشيء، لأن الالتقاط إما أمانة وإما كذب، قلنا الأمانة هتحفظها له، كذب يعني هتدخل في فلوسك. نعم هو قال قيل، يعني هذا قول ضعيف في المذهب ولكنه رجح، لأن الالتقاط إما أمانة وإما كذب، ولا يجب شيء منهما. فإذا قلنا بالوجوب فلم يأخذها حتى سلفت لم يضمنها. فلو قلنا أن يجب عليه التقاط هذا المال لحفظه على أخيه المسلم الذي ضاع منه هذا المال، طب لو سابه حتى تلف مرضاش ياخده، هل عليه الضمان؟ الإجابة لا، لأن المال لم يحصل في يده، يعني ما خدوش في إيده وبعدين ضاع. كما لو رأى، شايفين القياس، كما لو رأى مال شخص يغرق أو يحترق وأمكنه خلاصه، يعني إنقاذه، فلم يفعل، وكذا لو لم يطعم المضطر حتى مات لا يلزمه وإن كان عاصيا، على القول بالإيه يا جماعة؟ بالوجوب. على القول بالوجوب يعني يجب عليه أن يلتقط هذه اللقطة، فإن لم يفعل وتركها إلى أن ضاعت وفقدت يكون عاصيا على القول الأول بالوجوب، ولا يلزمه الضمان، لأن شرط الضمان أنه يأخذ الحاجة وينقلها الملك، أصبح مسؤول عنها عن حفظها، فإن ضاعت مع التفريط وجبه وجب عليه الضمان، أما إن ضاعت من غير تفريط فلا ضمان عليه. وقول الشيخ في مواسم أو طريق، احترز بذلك عما إذا وجدها في ملك شخص فإنه لا يجوز له أخذها، لازم يسيبها مش بتحكم، صرح به النووي، لأن الظاهر أنها لصاحب الملك. وقوله وكان على ثقة، يعني من نفسه أن يؤدي حق هذا الشيء، يؤخذ منه أنه إذا كان لا يثق بنفسه، عنده ثقة في نفسه أن يأخذ الشيء ويقوم به من الإعلان وغيره، ولكن نفسه ضعيفة هيأخذ الشيء هيصرفه، إذا كان لا يثق بنفسه فإن الأولى ألا يأخذ هذه اللقطة، يسيبها ويمشي. وهو كذلك، بل في جواز أخذه له لها وجهان حكاهما الشيخ أبو محمد. يبقى يا جماعة إذا كان عنده ثقة بنفسه أنه سيقوم بالإعلان وغيره، يبقى يستحب له على الصحيح ويجب على قول من أقوال المذهب، يجب في قول، ولكن الذي يصح هو الاستخدام. فرع العبد التقاط على الراجح، ليه؟ لأن العبد لا قدرة له على الملك، على التملك، العبد وما يملك لمين؟ لسيده، فبالتالي لا قدرة له، لأن الانتقاء أمانة أو ولاية في الابتداء وتملك بالانتهاء، لأن في البداية أمانة يجب عليك أن تعلن وتبحث عن صاحبها، فإذا ما انتهت المدة المقررة ولم تجد صاحبها يبقى دخلت في ملكك، بقى بتحت، ايوه ده معنى. وتملك بالانتهاء، والعبد ليس اهلا للتملك فلا يعتد بتعريفه، بتعريفه اي انه يعرف هذه اللقطة التي وجدها، فان تلفت ضمنها في رقبته، يعني لو خدها وتلفت منه أصبح ضامنا لها، والضمان في الرقبة، وإن لم يعلم السيد سواء كان بتفريط أو بغيره، لأنه مال لزمه بغير رضا مستحقه فأشبه إرث جنايته. إرث الجناية معناه يا جماعة التعويض عن السيد، كنت ضربت واحد فتحت دماغه وفي غرامة قدرها أو دية قدرها كذا، أو كونك سفرت عربية تحددت غرامة قدرها اسمها إرش. فإذا علم بها السيد فأخذها منه فهي لقطة في يد السيد ويأخذ الضمان عن العبد، وإن لم يأخذها منه وأقرها في يد العبد صحة، واستحفظه ليعرفها، يعني أصبح العبد حافظا لذلك ويعرف هذه اللغة. فإن كان العبد خائنا فالسيد متعدي، متعدي لأنه عرف الخيانة في طبع عبده، ما كان ينبغي أن يترك في يد هذه اللغة. وإن كان العبد أمينا، وهل يدخل الضمان؟ الأصح في النهاية، النهاية لكتب مين يا جماعة؟ الجويني، الجويني. والأصح في النهاية أنه لا يدخل، وقياس كلام الجمهور القياس. وإن أهمله السيد ففيه الخلاف الراجح، تعلق بالضمان بالعبد، تعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد، حتى لو أفلس السيد وقدم صاحب اللقطة على سائر الغرماء، يعني مسائل العبيد هذه بنقراها من باب التبرك وقد لا غير. نعم. تختلف باختلاف اللقطة يا مولانا، يعني لو لقيت قطعة ذهب يبقى حفظ العين، لقيت كيلو لحمة مش هينفع تحفظ عينها من الشيخ، هتاكلها او تبيعها ولما يجي صاحبها تديله ثمن. لو لقيت فرخة كذلك هتدور على صاحبها يومين ثلاثة وبعد كده بقى ايه يعني تعزمنا من الشيخ. ما عشان كده احنا بنقرأ تبرك مش اكثر من كده مولا، يعني طالما احكام غير واردة بنقرأها من باب انها موجودة في كتب الله، انما الاشياء التي تحتاج الى بيان فنبين. واذا اخذها، يعني اللي وجد اللقب خدها، طالما خدها من الارض وجب عليه ان يعرف ستة اشياء، عليه ان يعمل ستة حاجات. وعاءها يعرف الوعاء بتاعها، وعفاصها اللي هو الكيس اللي فيه الحاجة دي الفلوس أو غير ذلك، ووكاءها الرباط بتاعها، وجنسها هل هي ذهب هي فضة، وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها، يعني إذا كان بيحط فلوسه في خزنة يبقى يحطها في الخزنة، بيحط فلوسه في درج وبيقفل عليها يبقى يحطها كذا. من جاز له الالتقاط اللي حيشيل اللقطة دي فالتقط، فعليه أن يعرف ما ذكره الشيخ قال المتولي وهو على الفور، يعني هذه الأشياء على الفور. أما معرفة العفاف والوكاء فللحديث الثالث، اعرف وكاءها وعفافها، الحديث الثالث. وأما العدد فلما روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال وجدت صرة فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، يعني دور على صاحبها حول. التعريف بيكون على أبواب المساجد وأماكن تجمع الناس وفي المكان اللي انت لقيتها فيه. فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا ثاني، يعني فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا، فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة، يعني العام الرابع، فقال أعرف عدتها ووكاءها ووعاءها، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، فاستمتع بها يعني هتخذها وتضمها لأملاكك وفلوسك وتبقى بتاعتك. جاء صاحبها بعد 100 سنة هتديها لك، ما كانش هي لك. نعم. ولكن المعمول اول عريس سنة. نعم. وعلى المذهب عندنا سنة. تعريف سنة. يعني هي بتاعته ملكه. ملكه يعني هو الشارع اباح لمن وجدها ان ينتفع بها، ولكن لو جاء صاحبها حيزها. ما هو اكتساب، لو ما جاش خالص يبقى بتاعته. وهو لو ما جاش هتكتسبها خلاص انت هين. لا في الذهاب، لان بتاعته هتدي له قيمتها يا مولانا، تدي له قيمتها. هيجي دلوقتي المسألة دي. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة يا جماعة، ها، قال فإن جاء صاحبها يبقى هتردها، وإلا فاستمتع بها، فاستمتع بها. هي بتاعتك، لو ما جاش خلاص. وبعدين تتخيل بعد سنة هتلاقي صاحبها؟ ما أعتقدش. لعند أبي حنيفة لي كلام تاني، بس إحنا يعني على المذهب وهو أكثر أقرب إلى الالتزام النصي. حكم إيه؟ وليس بذئب يا مولانا. ما هي أصلا قول النبي صلى الله عليه وسلم معناها إيه؟ يما اللي إما هتاخدها وتقوم بحقها في البحث عن صاحبها إلى غيره، أو أبوك هيعمل كده، أو الذئب هياكلها. فالأولى أن تحافظ على مال أخيك. يعني اتصل بي أخ ابن طالع لصلاة الجمعة، لقى شوية عيال مسكين خمس معيز عمالين يضربوا فيه، فهش العيال وخد الايه المعيز، فابوه أصبح الموضوع ورطة بالنسبة له، هيعمل له الخمس معيز. قعدوا عنده الحقيقة، قعد يعلن، قعدوا عنده حوالي أسبوعين بالظبط، بس ما جات ايه صاحبة المعيز وتعرفت على يعني حاجاتها وخدتهمش، يعني من هذا المعنى. وباقي الصفات اللي هو الوزن والحفظ في حرز بالقياس، لأنها صفات تتميز بها فأشبهت المنصوص عليه. يعني الصفات دي إنك تحطها في حرز أي مال أنت بتعمل، ما تسيبوش مرمي كده، بتحطه إما في خزنة إما في دولاب. فهذه الأشياء من الحفظ وغيره دي من صفات المال، لذلك فكأنها أشبه بالمنصوص، يعني كأن فيها نصف. والوعاء، وعاء الإناء، والعصاص، الوعاء هو الإناء يا جماعة، والعصاص السدادة، لو أنت عندك الفلة للسد بيها الإزازة، ويطلق على الوعاء مجازا. والجمهور على أن العصاص هو الوعاء نفسه، ولكن جمع الشيخ بينهم، والوكاء الخيط الذي يشد به يا جماعة الاستقاء، الوعاء، الكيس إلى غيره. وباقي الصفات معروف، ويجب عليه أن يحفظها في حرز مثلها، لأنها أمانة، فأشبهت سائر الأمانات، ولا يجب الإشهاد عليها على المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض له. وقيل يجب، وفيه حديث عند مسلم، وهو محمول على الندب عند القائلين. انت هتشهد، هتقول لي واحد كده او اثنين، تقول لهم يا جماعة انا لقيت مبلغ من المال وهو عندي على وجه اللقطة الامانة، وجدته لقطة وهو امانة. هتجيب واحد تثق فيه وتقول له لقيت مبلغ كذا، ولا تصف هذا الشيء بكافة صفاته، لأن ربما داخله شيء فأرسل إليك من يقول إن المال مالي، تقول له والله أنا لقيت قطع الذهب مثلا، لقيت مبلغ من المال، وتخفي هذه. فإن أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد، وفي المواضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الإيه؟ ضمان. يعني ضمان، يعني لو جالك هتتحس، ده الضمان المقصود بالمعنى، يعني تنتفع بها ويفتح، ما جاش خلاص، جاء تعطيله العين، فإن لم تكن بعينها تديله الإيه؟ القيمة. أخطأ وعليه الضمان، أخطأ. أخذ اللقطة أو آخذ اللقطة انقصد حفظها على مالكها لم يلزمه التعريف، قصد الحفظ بس، يبقى ده لا يتملك يا جماعة، شلها عشان يحفظها، يبقى هنا لا يتملك، لأنه جعله له بعده، وهذا ما ذكره الأكثرون كما قال الرافعي والنووي وغيره، وقيل يلزمه التعريف وصححه الإمام وغيره، قال النووي وهو الأقوى والمختار، قاله في الروضة ومقتضاه أنه الصحيح، لأن المختار في الروضة بمنزلة الراجح، يبقى كلمة المختار في روضة الطالبين معناها يا جماعة الراجح كما تقدم، وإن أراد أن يتملكها عرفها سنة للحديث المتقدم، والمعنى فيه أن السنة لا تتأخر عن القوافل إذ الظفر بصاحبها قريب التوقع. يعني يا جماعة، يعني انت عندك اذا كنت بقصد الحفظ ده، عندنا قول في المذهب ان لا يلزمك انك تعرف فيه، والتعريف يقصد به انك مش تخبيه، لا مش تخبي، تعرف، ولكن ليس على الطريقة الثانية اللي هنتكلم عنها. تقول يا جماعة انا وجدت شيء وهو أمانة عندي لمن يأتي، يأتي بعد سنة بعد عشرة بعد عشرين، خلاص هترد عليه ولا تنتفع به. إنما طبعا عند النووي أنه رجح التعريف أنه لازم يعرف. أما من أخذها على وجه التملك ففي النية واضحة أنه هيتملك هذا الشيء، يبقى لا يتملكه إلا بعد مرور يا جماعة سنة تعريفا. ولما نيجي نقول تعريف يبقى هيعرف على أبواب المساجد، هيعرف في أماكن اللي وجدها فيه. طبعا دلوقتي الحال هيختلف، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كان مسجد واحد، مسجد جامع واحد، إنما الحال دلوقتي بيختلف. يعني أنا لقيت مبلغ من المال، يبقى مفروض إن أنا حاجي أخرج غيرها وأكتب فيها أسر على كذا، فمن ضاعت منه فليتصل بالعنوان الفلاني. وأجي يا جماعة في الحتة اللي أنا لقيت فيها الشيء ده وبلغ البياعين محلات وعلق الامر ده، واتعهد هذا الاعلان اغيره كل اسبوع ان ذهب من الشمس الى غيره، واجدد ايضا ان اذكر اصحاب المحلات، ده اذا كان فيني التملك بهذه الكيفيه. في مره اتصل بي واحد كان راجع من الحج، وهو راجع كان راجع بري والعربية تحته، لقى شنطة في الطريق، طريق سينا كده، هو راجع شنطة، فوقف وخدها فتحها لقاها مليئة بالأموال، فيها بقى ايه من الخيرات، فخدها وتنه جنب وبعت، قال اعمل يا جماعة اعمل ايه في هذا المال؟ فقلنا له والله وجب عليك الإعلان. أعلن إزاي؟ لطريق سفر، منطقة نائية. قلنا له والله العربية جاية ودخلت سينا، يبقى اللي جاي جاي بدري، وهذه ربما طارت من وسط الشنط إلى غير، يبقى صاحبها في الغالب هيكون إيه؟ مصري تحويج السنة، يبقى عليك أن تعلن في الجرائد الرسمية قدامك سنة هتعلن بصفة يعني في الفترة الأولانية بصفة يومية، ثم بعد ذلك كل أسبوع، ثم بعد ذلك كل شهر. في هذه الطريقة تكون قد عرفت هذا الناس، إن جاءك صاحبه فهو لك، وإن لم يأتي بعد سنة فلك أن تتملكه، ولكن عليك الضمان. يعني لو جالك بعد 100 سنة هترد له هذا. هنتكلم دلوقتي عنها مش ايه؟ لا ذكائي هو لا يتملك، لو دخلت في ملكي خلاص هيطلع عليه. ثم إذا وجب التعريف فهل يجب على الفور أم يكفي تعريف سنة لمن أراد؟ وجهان أصحهما لا يجب على الفور، ويكون التعريف على أبواب المساجد أصحهما عن الاثنين صحاح، ولكن هذا هو الأصح، وإن كنا نميل للقول الأول، لأن اللي ضاع منه يا جماعة هيقعد ملهوف على شيء لمدة مثلا إيه شهر يدور ويبحث وينتقل من هنا إلى هنا بحثا عن هذا الشيء، ثم بعد ذلك يبدأ عزمه يستر ويسلم أمره إلى الله وانتهى الموضوع عليه. يبقى أنا لو خدت الحاجة دي ونمت عليها 3 شهور وبعدين قلت عرفت أنا ما خلاص انتهى، إنما على الفور هيبقى الأمر لسه إيه تحمله إلى وصاحب الشيء يبحث عنه، فهذا أولى وأصلح وأضبط في المسألة. يبقى أصحهما لا يجب على الفور لأن الحديث لم يتعرض لذلك، ويكون التعريف على أبواب المساجد عند خروج الناس مش في داخل المسجد، وفي الأسواق لأنها مظان اجتماع الناس، وكذا في الموضع الذي وجدها فيه لأن صاحبها يتعهد، أي يتعهد هذا الموضع يروح يبحث، لأن هذا الموضع أقرب إلى وجود مالكها يدور عليه. وقوله على أبواب المساجد يؤخذ منه أنه يعرف في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الفاقد وغيرك الواجد. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الضالة في داخل يا جماعة المسجد، في داخل المسجد، وفيه النهي عنه صح وهو كذلك. يبقى التعريف على أبواب المساجد مش في داخل المسجد. قال الرافعي ولا تعرف في المساجد كما لا تطلب الضالة في المساجد، إلا أن الشاشي قال، الشاشي له كتاب طيب مطبوع يذكر أقوال المذاهب يا جماعة، هو أقرب إلى الفقه المقارن، قال إن أصح الوجهين جواز التعريف في المسجد الحرام بخلاف سائر المساجد. طبعا لفظ المسجد الحرام تترك إلا لرفعها للتعريف، يعني احد يرفعها يا جماعه حاجه دي بتاعت مين، انما الاصل يسيبها. مثلا ذكر مثله النووي وابن الرفع ومقتضى التحريم في بقيه المساجد انشاد الضاله داخل المسجد، الا ان النووي في شرح المهذب نقل الكراهه تعريف، يعني قال على الكراهه. هنا طبعا يعني الحقيقه هو بيقول النووي في شرح دي يا جماعة مهتم انه لم يصل الى باب اللغة، فهذا استدراج على الشيخ، يعني لم يصل الى هذا الباب. النووي بدأ في الفقه البيوع ومات ولم يكمل الكتاب، ثم اكمل الشيخ السبكي ولم يكمل واكمل المفرد، فقوله في شرح المهذب هذا اي كلام عليه استدراج، ولكن نقل الكراهة تعرفه. وكيفية التعريف أن يقول ضاع شيء ولا يجب عليه ذكر الأوصاف، ويستحب ذكر بعضها زي ما قلنا البعض ويخفي البعض، وقيل يجب ذكر بعض الأوصاف ولكن يستحب، قال الإمام ولا يستوعب هذه، يعني ما قلش كل الأوصاف لئلا يتعمدها الكاذب، فإن استوعبها فهو ضامن، هو اللي غلط أخطأ. يعني لو جاء واحد كذاب وقال له الحاجة دي بتحكي واداها له ومشي ثم جاء صاحبها الأصلي فهو ضامن لأنه أخطأ. فهل استوعبها؟ فإن استوعبها فهل يضمن؟ عندنا جماعة وجهان، صحح النووي الضمان، ولذلك قال في المنهاج ويذكر بعض أوصافها. قال الشيخ يعرفها دي يا جماعة سنة، يقتضي إطلاقه أنه لا يجب الترتيب في السنة حتى لو عرف شهرين أو أقل أو أكثر من كل سنة كفى، وهو كذلك على الأصح عند النووي. يعني قال مش شرط سنة يبقى يقعد يتعايز يعمل السنة كلها، ها يتعهد الإعلان ويقف على باب المساجد إلى غيره تحت السنة، إنما لو قعد مثلا شهرين وشاف ورجع السنة الجاية خد شهرين وشاف نعدله ال 12 شهر هتبقى على 12 سنة حتى يجمع ال 12 شهر تعليم. قيل يجب الترتيب لأن المقصود أن يبلغ الخبر للمالك، والتفريق لا يحصل به المقصود اللي هو الإخبار، وهذا هو الأحسن في المحرر وصححه الإمام، وما صححه النووي صححه العراقي. نحن مع القول الثاني المقصود يتحقق بلي يا جماعة بالترتيب أن يكون الإعلان سنة كاملة ورا بعض. واعلم أنه لا يجب استيعاب السنة بالتعريف، بل يعرف أولا في كل يوم ثلاث مرات ثم يعرف في كل يوم مرة ثم في كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة، بحيث لا يتسنى أنه تكرار لما مضى، وقد قطع الموالاة، ولو قطع الموالاة الواجبة وجب استئناف السنة وفي سيرورته ضامن امتلاك. يعني طبعا يا جماعة احنا قلنا الحال دلوقتي هيختلف شوية، مساجد البلد كثيرة هتقف في اي مسجد، ولكن لو لقيت الامانة في المستقبل مثلا مش معقول هتيجي دار الازهار بسويس، يبقى في المكان دوت المحلات اللي موجودة في الاسواق على باب المسجد الى غيرها، يبقى اماكن التجمع ابتدي اعلن عن هذا الشيء ببعض اوصافه عسى ان ابي التحصيل. والحقيقه الامر دوت يعني مجرب، يعني كنا وجدنا مبلغ مره من المال طلع من الشغل فلقيته في الملاحه، فاخذت هذا المال وجيت لاقرب محل كان الحقيقه في الوقت ده كان مكواجي ومحلات، قلت لهم يا جماعه لقد وجدت مبلغ من المال، فاللي ضاع منه المبلغ انا في المدرسه. ثاني يوم الحياه الصبحيه لقيت واحده ست جايه قالت والله ضاع مننا بالامس مبلغ كذا من الواد اللي هو كان رابع بعتناه يجيب دواء، يعني فالمال وقع منه. فالحقيقه التعريف خاصه اذا كان على الفور وصفه متتاليه يجد اثره وتعثر ان شاء الله تعالى على صاحبه وتؤجر على فعله. إذا وجد ما يتمول كزبيبة ونحوها فلا يعرف. يتمول عندكم يا جماعة ما لا إيه؟ ما لا يتمول كزبيبة ونحوها فلا يعرف، ولواجده الاستبداد به. قال الشيخ إذا وجد ما لا يتمول كزبيبة، يعني ما لا قيمة له، لقيت زبيبة عنبة ونحوها فلا يعرف، لقيت ربع جنيه لقيت جنيه حاجة كده ايه يعني ليست ذات قيمة، فهذه تلتقط فلواجده الاستبداد به خلاص ركع. وان تمول وهو قليل لقيت كده 10 جنيه ولا بتاع، فالاصح انه لا يعرف سنة بل يعرف زمنا يظن ان فاقده يعرض عنه غالبا. وضابط القليل ما يغلب على الظن ان فاقده لا يكثر اسفه عليه ولا يطول طلبه غالبا، يعني 5 جنيه 10 جنيه يعني هيدور عليها اسبوع وبعد كده يقول لك يلا مش مشكله. فاذا عرف التعريف، فاذا عرف التعريف المعتبر او عرف التعريف المعتبر قعد يدور على صاحبها ويعمل اعلانات الى غيره، وكان قد قصد التمليك يعني في نيه ان يتملك هذه اللقطه بعد المده المعتبره ولم يجد المال ما وجدش صاحبها واختار التمليك، ها ملك بقت بتحكم لانه تمال جدا فتوقف على الاختيار واختار ان يصبح مالك لهذا الشيء كالبيع، وسواء في ذلك الغني والفقير، مش هيقول ده غني وده فقير، الاثنين يتساووا في الحكم. وقيل يملك بالتعريف بمجرد ما عرف وانتهت المده اصبح الشيء ملكه حتى وان لم يرضى، لانه جاء في روايه فان جاء صاحبها فادفعها اليه وان لم ياتي فهي لك، لم يحدد بقى قصد او غير قصد. والصحيح الاول ان قصد التملك او غيره، وعليه ان يقول تملكتها او نحو ذلك كالبيع. واذا ملكها صارت قرضا عليه يا جماعه، صارت قرض. فان هلكت قبل التملك لم يضمنها، يعني مثلا وجد فرس حطها عنده كده فوق السطوح يومين ثلاثه على ما يدور على صاحبها مات، هل يصبح ضامن؟ لا، لأنه إيده أو يده يد أمينة، يد مؤتمن، فلا ضمان عليه لأنها محفوظة لصاحبها ولم يفرط فيها كالمودع. ثم إذا ملكها وجاء صاحبها فإن كانت مثلية ضمنها بالمثل. يا عم أنا كنت جايب لك كيلو لحم او لقيت كيلو لحم، طيب اجيب لك كيلو لحم زي مثلي، والا فبالقيمه. وقت الايه يا جماعه؟ ها تمليك، يعني انا لقيتها السنه اللي فاتت وقعدت اعلن عنها ولم اجد صاحبها، بعد سنه هتبقى ملكي. طب بعد سنه انا بعتها جابت لي 20 جنيه، وهي قبل السنه كان ثمنها 18، هرجع الراجل القيمة هرجع كم يا جماعة؟ 20. ساعة التملك انت بعتها بكام؟ جزم به الرافعي وغيره. وفي وجه وقت طلب صاحبها، في عندنا وجه ثاني ممكن صاحبها يجيلك بعد 3 سنين يقول لك لا انت مالك 50 جنيه دلوقتي. فإن اختلف في قدرها، صاحبها قال ده انا كان ضيع مني كيلو ذهب وانت قلت انا ما لقيتش غير غويشة، صدق مين يا جماعة؟ القول قول مين؟ المنتقم، لانه غارم. ولو لم تتلف ولكن تعيبت استردها مع الارش على الاصح، مع الارش على الاصح، يعني انا دلوقتي ضاعت مني عجلة صحيحة سليمة ووجدها فلان، لما رحت عشان اخدها منه لقيته مبهدلها، ركبها لما بهدلها، يبقى هذا يا جماعه عليه الايه؟ عليه غرامه الايه؟ النقص الذي انقص به هذه السلعه. قيل يقنع بها بلا ارش، وقيل غير ذلك والله أعلم. احنا قلنا ان هو ليس بضامن طالما هو سفر التعريف ده الا اذا كان متعديا. المتعدي نغرمه، ما كانش متعدي وحصل اللي حصل وهلكت او حصل انها تلفت خلاص هتقبل. وده هنتكلم عنه شيء، ده ليه كلام هنا لوحده. طيب، واخذ الملتقط اللقطة بقصد الخيانة، واحد لقى مبلغ خده في دماغه يصرفه مش حيالي عنه، صار ضمنا، فلو عرف بعد ذلك واراد التملك بعده لم يكن له ذلك على المبلغ، ليس له ان يتملك. ولو قصد الامانه اولا ثم قصد الخيانه بلا تعرف فالاصح انه لا يصير ضامنا بمجرد قصد الخيانه كالمودع فرع. واذا جاء صاحبها بعد التملك اخذها مع زيادتها المتصله دون المنفصله والله اعلم. يعني ايه المتصله؟ انا اصلا كنت يوم المعزمة ضاعت كان وزنها 20 كيلو، لما رحت اجيبها كان وزنها 30 كيلو، ما ادفعش قيمة التلال 10 كيلو. انما المنفصلة دي اصلا حلوب وخدنا اللبن بتاعها والا اضر بها لو ترك في ضرعه فحلب هذا اللبن، يبقى ده اصلا نفع يا جماعة منفصل خلاص ياخدوه صاحبها. وده اللي هنتكلم عنه لما نيجي نتكلم عن اذا كانت هذه اللقطة يصرف عليها لحفظها او للاعلان عنها او غير ذلك، فهذه التكلفة من حق الاسنان. الحديث اصل له بقي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث عن انشاد الضاله في الايه، ودي مساله خلافيه يا جماعه. يعني هل لما امسك ميكروفون في المسجد واقول يا ناس ضايع عيب او مطلوب التبرع بفصيل الدم مش عارف ايه، هل ده يدخل في ضاله؟ انشاد الضاله لما نبحث في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنه ونهى، هو كان عباره عن جمل ضاع من راسه فجاء يسال، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال لا رد الله ايه ضالته. الضاله هي ايه؟ هي الحيوان، هي الحيوان. فبعض الناس وقف مع اللغو قال وعلى ذلك لا الولد يسمى ضاله ولا فصيل الدم ايه او بيت وتم ضال، فاجازوا ذلك بناء على هذا الامر وجعل الحديث يقف عند ايه عند لفظه ولا يتعدى، خاصة وان هناك بعض المصالح، يعني بعض مصالح للمسلمين. البعض الثاني قال ان الامر متعدي، الامر فيه تعدي، يعني مش يتعدى الضال الى اي شيء فقد، سواء كان هذا الشيء طفل صغير مثلا. وهناك بعض الناس قال يا جماعة اللي جاي ملهوف على ابنه دوت اللي ضايع، احنا مش هننده بره جوه المسجد، احنا هنقفل السماعة الداخلية ونسيب السماعة الخارجية، يبقى الدعاء هنا والإنشاد مش داخل المسجد، ولكن الإنشاد هيكون ايه. كل هذه يعني محاولات، اعتقد ان بعضها جيد وبعضها يرد. يعني فصيلة الدم ايه او بيه هذه فيها مصلحة، خاصة ان هذا الخير لم يتحقق الا من رواد المساجد، دي واحدة. الامر الثاني انه لا يكون في وقت صلاة، يعني بعد صلاة او غير ذلك، فقد يكون في هذه مندوحة لان فيها انقاذ حياة مريض الى غيره. فيعني لو وقفنا مع من وقف عند إنسان الضال فقد يكون ذلك فيه خير. حاجة وحاجة، من هي عنه أيضا، ما هو على قول من تود. ولكن يا عم الشيخ هناك بعض المسائل فيها حرج، فلما يبقى فيه خلاف والخلاف فيه سعة خذ بالأيسر للمسلمين. يعني تخيل انت، يعني احنا بنتكلم في السعة، ولكن تخيل انك احتجت لهذا الامر في يوم من الايام. هي وقعت معي، كان عندنا قريبة وجالها الولادة ولدت وأصيبت بحاجة لنقل دم، فرحنا علشان نجيب الدم من بنك الدم. فالحقيقة كانت في الفترة دي لم تصل الأجهزة التي تستطيع أن تحدد أن الدم ده فيه إيه أو غير ذلك. والحقيقة قالوا لنا فيما معناه، كان قبلها بأيام بدأ يعلن أن فلان من الناس أو فلان من الناس جاء وعند الإيد وتبرع بدمه في بنك الدم، وبدأت تظهر بعض الحالات. حالة زي كده ماذا تفعل؟ هي بتموت محتاجة هذا الدم، نعم. ما هي عشان كده يعني القول بإنشاد الضالة بإنشاد اللقطة في المسجد الحرام على وجه التحريم ماشي، إنما في غيره أخذوها على وجه إيه؟ ليس على التحريم، على الكراهة كما قال النووي. لم يوجد خارج للحديث يحمل على الوجوب. ان ولد يبقى على الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم تضرر من فعله، لان يعني فيه الهاء للمصلي، فيه شغل المصلي عن امر من امور الدين الى امر من امور الدنيا. كما ان هذه الضالة يا جماعة لا توجد في المسجد، انما لما يكون اصلا موجودة في المسجد بشكل فصيل الدم او غير ذلك يكون الامر اولى. يعني بتبقى وسيلة للتعريف، تأخذ شكل إعلان على باب المسجد. هذا قد يكون فيه مندوحة دائما في الأمور التي ليس فيها دليل واضح يبقى بننظر فيها إلى المصلحة والمفسدة. يعني كما قال مشايخنا قضايا المصالح والمفاسد، أمور الدين وأمور الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. يا له حق يا شيخ مالك، كنه مفرط مش مفرط لا يلتفت إلى زمن. أقول قولي هذا وأستنشق مالي ولكم. السلام عليكم. الحقيقة في موضوع المواريث يا جماعة يعني أتمنى أن نقرأ الرحبية ونحفظ أبياتها أولى زي ما أنتم عايزين، الكتاب نقرأه مع بعض ما فيش مشاكل، إنما حفظ المتن أو حفظ النظم يعني هيساعد على استحضار الأحكام، خاصة المواريث محتاجة حفظ. تحفظ أصحاب الفرائض لهم قد إيه، فعشان كده شوفوا اللي أنتم عايزينه إحنا تحت أمركم. يعني نأتي به ونقرأ أبياته ونشرحها وتبقى أسهل في الحفظ وأسهل لاستدعاء الأحكام، فهذه أولى في نظري يعني، والأمر لكم برضه.